أن يقال له اتق الله فيغضب. وقال أحدهم إذا قال الرجل للرجل اتق الله فأبغض شيء إلى الله أن يقول العبد عليك نفسك أنت تأمرني. اللهم ارزقنا الأدب معك يا رب، اللهم ارزقنا تقواك يا رب، إنها أكثر كلمة تحتاج أن تسمعها والله، إنه النداء الذي ينبغي أن يتجلجل في أرجاء صدرك. اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. هنا مدرسة الوحي، نتربى بالقرآن الكريم بترتيب نزوله على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن في سورة القلم وقد بلغنا قول الله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. اللهم اجعلنا من المتقين واجعل لنا جنات النعيم. تقوى الله، تقوى الله، كما قال عمر بن عبد العزيز لعامل له في رسالة أوصيك بتقوى الله فإن الله لا يصيب إلا عليها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يقبل إلا منهم. اللهم اجعلنا منهم. تقوى الله التي الوعاظ بها كثير والعاملون بها قليل. اللهم ارزقنا التقوى وألزمنا التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها يا رب. تقوى الله نعيم الدنيا والآخرة، بحسب المتقين أنهم حازوا حب رب العالمين. قال ربي إن الله يحب المتقين، وقال سبحانه أنه لا يفلح إلا هم، فقال جل جلاله فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، وأخبر سبحانه أنه لا يفقه في النوازل إلا هم، ولا يضاء لأحد في الدنيا من نور الله إلا هم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. تقوى الله سر تيسير الأمور للصالحين وإبدالهم بكل عسر يسرا. قال الله جل جلاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله جل جلاله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أهل التقوى حازوا عافية الدنيا وأعدت لهم الجنة على ما كان منهم من عمل. المتقون غير معصومين، المتقون ليسوا ملائكة، إنهم يحسنون ويسيئون، يصيبون ويخطئون، لكنهم لا يصرون. قال الله جل جلاله وسارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. سارعوا، وفي كل هذه الآيات سيأتيك وصف المتقين، يعني مطلوب منك تكون من المتقين بسرعة حالا. اتق الله فورا، اتق الله الآن حالا، اتق الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المتقون ليسوا بمعصومين، لكنهم لا يصرون على معصية ربهم. التقوى هي سمة العلاقة بين العبد وربه، هذا هو سر التقوى، أنه لا يصلح مع الله إلا التقوى، لا ينفع مع الله إلا التقوى، لا يصلح في معاملة الرب إلا التقوى، لأنه هو أهل التقوى. ربنا يتخاف منه، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، سمة العلاقة بين العبد وربه. لهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، يعني كن تقيا دوما، كن تقيا على طول الخط، لا تفارق التقوى أبدا، اتق الله كل لحظة وكل ساعة وفي كل مكان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: مكتوب في التوراة يا ابن آدم اتق الله ثم نم حيث شئت، فإن من اتقى الله كانت له من الله صحبة وحافظا من كل شيء. وقرأ قول الله جل جلاله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتق الله، اتق الله، اتق الله. وأول ما ينبغي أن نعرف التقوى، وتعريفاتها كثيرة، لكنني أريد أبسطها وأوضحها وأيسرها وأوفقها لهذا المعنى الذي في رأسك أنت الآن إن شاء الله. أن أبا هريرة رضي الله عنه لما سئل عن التقوى قال للسائل: هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فما كنت تصنع؟ ها، ماشي في طريق فيه مطبات، بتعمل إيه؟ قال: كنت أعدل عنها أو أجاوزها أو أقصر عنها. قال: تلك التقوى. بس كده، هذه هي التقوى، تماما كما تصنع مع أخيك وهو يركب السيارة، تقول له: احذر، استنى مطب، حفرة، هذه هي التقوى. استنى النار، احذر غضب الله جل جلاله. تلك هي التقوى، وسرها أنها في سويداء القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. التقوى ها هنا، وهذه هي التي تعرفها أنت تماما، ولكن تقال حينما يراد التملص من الدين والتملص من ظاهر أوامر الله جل جلاله، فيقال: لا ينبغي أن أصلي، لا ينبغي أن أتصدق، لا ينبغي أن أحج، لا ينبغي أن أعفي لحيتي، لا ينبغي لي أن أصنع كذا، لأن التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. لا، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. لو صلح السر لصلح الظاهر. تقوى الله جل جلاله جنة الدنيا والآخرة. وهذه التقوى في القلب لها منازل في القلب، لها أماكن في سويداء القلب. فللسان حظ في القلب من التقوى، وللبطن والمأكل حظ في القلب من التقوى، وللخلوات حظ في القلب من التقوى. فإذا كان القلب هو قصر التقوى فإن هذا القصر فيه حجرات، حجرة للنظر، وحجرة للكلام، وحجرة للسمع، وحجرة للبطن، وحجرة للفرج. فكلما اتقيت الله في جارحة أو حال أضاء قصر التقوى في قلبك وأنار. فاللهم اجعلنا من المتقين يا رب. أول ذلك بيت اللسان. قالوا وجدنا التقوى في كل شيء سهل إلا التقوى في اللسان. لهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن كل الأعضاء تكفر اللسان، يعني تتذلل له، تقول يا لسان ها اتق الله. كل يوم كل يوم دراعك يقول لسانك اتق الله، وعينيك تقول لسانك اتق الله، ورجليك تقول لسانك اتق الله، كل شيء في جسمك يكلم اللسان يقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. تقوى الله في اللسان. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يدري لها بالا ترفعه في الجنة الدرجات. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. أنت تعلم أن الربا حرام، أنت تعلم أن أكل الربا حرام، وأن درهم الربا أشد عند الله من 36 زنية. قال نبينا عليه الصلاة والسلام أن أشد الربا الغيبة واستطالتك في عرض أخيك. قل خيرا تسلم واسكت عن شر تغنم من قبل أن تندم. من حجرات التقوى في قصر التقوى حجرة للخلوات والسر. قال قتادة أخبرنا أن صاحب النار هو الذي يأتي الشيء في الخفاء لا يمنعه الخوف من الله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لأعلمن أقواما من أمتي لهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قال عليه الصلاة والسلام كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ساعة أن تأتي المعصية في الخفاء لا تمنعك خشية الله فذلك باب النار، اتق النار. قال نبينا عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. من حجرات التقوى في قصر التقوى في القلب حجرة اسمها الإشفاق، الرحمة، الحنان، الرفق، المودة، إصلاح ذات البين، العفو والمسامحة. ونحن مقبلون على شعبان، ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله سيغفر فيه لكل عبد إلا من بينه وبين أخيه شحناء. هذا الإشفاق من بيوت التقوى، من حجرات التقوى في القلب، الحنان والرحمة والرفق بالمسلمين. كان رجل عابد يعيش فوق صخرة فوق جبل، فأخبر بجبار يعيث في الناس فسادا، فقال لو نزلت إلى هذا الرجل فقلت له اتق الله لكان ذلك أوجب علي. فنزل فقال له اتق الله، فقال له الجبار يا كلب مثلك يأمرني بالتقوى لأعذبنك عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وأمر به الجلاد ليسلخ لحمه فسلخه من أسفله، فلما بلغ بطنه أن وكان ذلك العابد اسمه عقيب، أن عقيب أن، فسمع المنادي يقول يا عقيب أصبر أنقلك من دار الأحزان إلى دار الأفراح ومن دار الشقاء إلى دار السعادة. فصبر، فلما بلغ السلاخ إلى وجهه صاح فقال يا عقيب أبكيت أهل سماواتي وأهل أرضي وأذهلت ملائكتي وعزتي، لو عدت للألم لأنزلن بهم عذابا لا أعذب به أحدا من العالمين. فصبر عقيب على سلخ وجهه كي لا ينزل العذاب على قومه. الآمرون بالتقوى في قلوبهم الحنان والرفق والرحمة. قصة من بيت النبوة إسنادها فيه إرسال، لكن حنان رسول الله فيها لا يخفى. أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه قص أنه كان بين نبينا عليه الصلاة والسلام وأم المؤمنين عائشة معاتبة، فوضع يده عليها فنحتها، فوضع يده عليه الصلاة والسلام عليها فنحتها، فقال إنك لن تجعلينني وراءك، اجعلي بيني وبينك رجلا. قالت نعم. قال عمر؟ قالت لا. قال بيني وبينك أبوك؟ قالت نعم. فجيء بأبي بكر رضي الله عنه فدخل فجلس، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام إن هذه كان منها كذا وكذا. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها اتق الله ولا تقل إلا الحق. فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يضربها ورفع يده ويقول لها أنت لا أم لك، أنت وأبوك تقولان الحق ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الحق، وأمسك بجريدة وجعل يضربها. فقامت رضي الله عنها ووقفت وراء نبينا عليه الصلاة والسلام فقال يا أبا بكر لم نردك لهذا، أقسمت عليك إلا تركتنا. فخرج رضي الله عنه وتنحت رضي الله عنها، فنداها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبت، فقال أنت التي كنت تلسقين في ظهري منذ قليل. اللهم ارزقنا الإشفاق والحنان يا رب، اللهم ارزقنا الحنان والإشفاق والبر والرحمة يا رب، اللهم ألف ذات بيننا يا رب. اتق الله وأصلح ما بينك وبين المسلمين، اتق الله وقل للمسلمين خيرا، اتق الله وقل للناس حسنا، اتق الله وكف عنك الشقاق الذي بينك وبين الناس. إخواني، للتقوى في القلب منازل، لأن التقوى محلها القلب، ومن يتق الله أعد الله له الجنة. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني على جلاله الخير كله ولا أحصي ثناء عليه. أحمدك يا ربي وأستحي من جلالك تباركت وتعاليت أن آمر الناس بالتقوى، وأنت تعلم ما بي، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يطبب الناس والطبيب عليل. أحمدك، أحمدك على حلمك بعد علمك، وعفوك بعد قدرتك، وأشهد أن لا إله غيرك، وأن لا معبود بحق سواك، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمام المتقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، جعلني الله وإياكم من المتقين. سئل الإمام أحمد: أيصبر الرجل فلا يأمر الناس بالتقوى حتى يكتمل؟ فقال رضي الله عنه: ومن يكتمل؟ اللهم ارزقنا كلمة التقوى وحقيقة التقوى وسر التقوى يا رب. إخواني، تقوى الله هي الخوف من الله، هي الخوف من الله كما فهمت وكما تعلم. خاف الله، اخشى الله، اتق الله، هذه هي. خاف الله، اتق الله، اخشى الله كما هي. قال كعب رضي الله عنه: إن العبد ليذنب الذنب فيستصغره فلا يندم عليه، فيعظم عند الله حتى يكون مثل الطود. وإن العبد ليذنب الذنب فيستقبحه ويندم إلى الله منه ويستغفر الله حتى يكون عند الله صغيرا فيغفره. خاف، اتق يوما ترجع فيه إلى ربك جل جلاله. وفي شأن الخوف، حسن شيخنا الألباني عليه رحمة الله قصة عن العوام بن حوشب رحمه الله تعالى، أنه دخل قرية وفي جانب القرية مقبرة، فلما مر بالمقبرة سمع أعزكم الله نهيق حمار. فمرت امرأة عجوز فقالت: تدري ما شأن هذا؟ إن هذا كانت له أم، وكان يأتيها سكرانا فتقول له: اتق الله، فيقول لها: إنما أنت كالحمار ينهق. فمات يوما وهو سكران، فلم يزل في قبره كل يوم يسمع منه هذا الصوت: اتق الله. مر مالك بن دينار رضي الله عنه ورحمه برجل فرآه على معصية، فقال له: اتق الله. فقال له: يا مالك، دعنا ندق العيش دقا، سيبنا نعيش زي الناس اللي عايشة. فلما كان ذلك الرجل في سكرات الموت قيل له: اتق الله، قال: إن عند رأسي ملكا يقول: والله لأدقنك دقا. اللهم اختم لنا بخير، اللهم ارزقنا تقواك يا رب. أما المتقون فيا سعدهم وهناءهم عند الخاتمة. معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته يقول: غط غطك، أخنق خنقك، فوعزتك إني لأحبك. وإذا ذكرت حسن الخاتمة مع التقوى ذكر إمام المتقين وسيد الخلق أجمعين. لما كانت ساعة وفاته جعل يبصبص بإصبعه إلى السماء ويقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله ما استطعتم، وسارعوا إلى تقوى الله جل جلاله. وسبحان الملك، تأتيك موعظة التقوى ونحن مقبلون على رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كان رمضان موسم إعداد الناس ليكونوا من المتقين، فيا ليت شعري ماذا لمن دخل رمضان وقد حاز من قبله مقام التقوى. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم بارك لنا فيما بقي من رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. رب سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم يسر لنا الحج والعمرة، ووفقنا للحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة. اللهم تقبل منا الحج والعمرة. اللهم دبر لنا أمر الحج والعمرة. واللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. باسمك اللهم أرقي نفسي وإخواني من كل شر أو عين حاسد. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا. قنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. إن ربي على صراط مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.